بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فلازلنا في هذه الدراسة المختصرة لمتن العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، وهذا الدرس الثاني. وكنا تكلمنا في الدرس الماضي عن جملة من الصفات الواردة في كتاب الله سبحانه وتعالى، وبينا كذلك أو بين شيخ الإسلام أن الأصل الذي سار عليه السلف واستقوه من القرآن والسنة في إثبات الصفات أنهم يجمعون بين الإثبات وبين النفي، إثبات ما أثبته الله نفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ونفي ما نفاه الله عن نفسه ونفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، والبعد عن المحاذير الأربعة وهي التحريف والتعطيل والتمثيل والتكييف، ويجمعها الإلحاد، وبينا ذلك فيما مضى. من الصفات التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من القرآن، يقول رحمه الله: وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، وقوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكره رضوانه، وقوله فلما آسفونا انتقمنا منهم، وقوله ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم، وقوله كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. هذه الآيات فيها جملة من إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى، فيها جملة من إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى، وهذه الصفات صفات أو صفات فعلية، لأن الصفات لله عز وجل تنقسم إلى قسمين: صفات ذاتية وهي التي لا تتعلق بالمشيئة، مثل الحياة والعلم والقدرة، وصفات فعلية هي التي تتعلق بالمشيئة. الضابط في الفرق بين الذاتية والفعلية هي تعلق المشيئة، فالصفة التي تتعلق بها مشيئة الله سبحانه وتعالى تسمى صفات فعلية، وهذه الصفات الفعلية ينكرها المعطلة، وحتى الأشعرية وغيرهم ينكرون صفات الله عز وجل، المتأخرين من الأشاعرة ينكرون صفات الله الفعلية كالغضب والرضا والفرح والعجب والنزول والاستواء، كل هذه صفات فعلية متعلقة بمشيئة الله سبحانه وتعالى، ويؤولونها بالرضا بالإرادة، يؤولونها بالإرادة، فيقولون الرضا إرادة الترضى، والغضب إرادة الانتقام، والغضب إرادة الانتقام، فيفسرون صفة بصفة أخرى. والله سبحانه وتعالى ذكر أن من صفاته الفعلية الرضا، ومن صفاته الفعلية السخط والكراهية والغضب، وهذه كلها من صفات الله سبحانه وتعالى الفعلية التي يجب إثباتها على ما أثبتها القرآن. وقوله هنا سبحانه وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، هذه آية القتل عقيدة أهل السنة والجماعة، والتي تدل عليها النصوص أن كبائر الذنوب إذا لم يتب العبد منها فإنه تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، فإنه تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. فإذا الذي يفعل الكبيرة من الكبائر لا يكفر، وإنما يكون تحت مشيئة الله عز وجل. وهذه الآية في كونه ذكر الله عز وجل أو توعد قاتل النفس عمدا أنه مخلد في نار جهنم، طبعا الخلود في نار جهنم وعدم الخروج منها هذا يكون للكفار ولمن جاء بالكفر والشرك، أما صاحب الكبيرة فهو مآله إلى الجنة تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه، لكن مآله إلى الجنة بحيث أنه لا يخلد أو لا يخلد في النار. فإذا ما معنى هذه الآية؟ هذه الآية وجهها أهل العلم بتوجيهات، من هذه التوجيهات قالوا أنها محمولة على الاستحلال، لأن كل من استحل الذنب فهو كفر، كان يقول حلال قتل المسلم هذا كفر وليس ذنب،

قال يعلم ما يلج في الأرض، فجمعت بين استوائه وبين معيته وقربه من عباده بعلمه سبحانه وتعالى، وقوله لا تحزن إن الله معنا، قوله إنني معكما أسمع وأرى، وقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ما معنى مع هنا؟ تأييد النص، لأنه مع عباده بعلمه وهو مستوى على عرشه، فكونه في السماء لا يخالف أنه معنا، كونه في السماء لا يخالف أنه معنا، لأن مع لا تقتضي مطلقا الممازجة والاختلاط. مثال ذلك نقول الآن القمر يسير معنا، وهو أين مكان القمر؟ في السماء، من باب التقريب يسير الراكب في السفر والقمر معه، فيقول القمر يسير معنا لكن القمر فيه في السماء، فهذا يقول السحاب يسير معنا هو في السماء، فقوله وهو معكم لا تدل على الممازجة والاختلاط أنه في كل مكان، بل أنه مع استوائه على عرشه هو مع عباده بعلمه وقربه منهم سبحانه وتعالى بعلمه وتأييده. واصبروا إن الله مع الصابرين، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين، الله مع الصابرين. ثم ذكر الآيات التي تدل على إثبات صفة الكلام لله عز وجل، والله سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء كيف شاء سبحانه وتعالى، وكلامه حقيقة، تكلم بالتوراة وتكلم بالإنجيل وتكلم بالقرآن، ولا نفاد لكلماته سبحانه وتعالى. وأدلة إثبات الكلام لله عز وجل كثيرة في القرآن وفي السنة، فكل آية فيها قال هي دليل كلام أن الله يتكلم، وكل آية فيها نداء دليل الكلام، والقرآن الذي بين أيدينا كله دليل أنه كلام الله سبحانه وتعالى. نستعرض هذه الأدلة التي ذكرها. قال ومن أصدق، وقوله ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا، وإذا قال، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وكلم الله موسى تكليما. هذه كلها دليل على إثبات صفة الكلام لله عز وجل. طبعا المعطلة يتركون هذه الآيات كلها ويأتون إلى هذه الآية وكلم الله موسى تكليما، يقول كلمه يعني جرحه بأظافير الحكمة، تأويل الباطل والبعيد. الله كلمه، ومن ميزات موسى أنه كليم الله، فالمتكلم هنا من هو؟ الله. كلم الله موسى تكليما. جاء أحد المعتزلة إلى أحد القراء السبعة أبو عمرو بن العلاء، فقال له أريدك أن تقرأ لي هذه الآية وكلم الله، يصير المتكلم منه موسى، صار لفظ الجلالة مفعول به منصوب، فأصبح المتكلم هو موسى، كلم الله موسى. قال إن قرأتها لك فكيف تفعل بقوله الآية ذكرها ابن تيمية، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، لما في لا فتحة ولا ضمة، فخصم هذا الجهل. منهم من كلم الله، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، وكل آية فيها النداء دليل على أن الله يتكلم بصوت، كل آية فيها النداء دليل على أن الله يتكلم بصوت، وكل آية فيها القول قال دليل على أن الله يتكلم بحرف. لذلك من عقائد السنة أن من صفات كلام الله أنه يتكلم بصوت وحرف، وسيأتي في السنة يناديهم بصوت، لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، وقوله أيضا ويوم يناديهم، ونادى من الأدلة على أن الله يتكلم بمشيئة، لأن الأشاعرة وغيرهم يقولون أن الكلام صفة قديمة لازمة لذات الله لا علاقة لها بالمشيئة، وإنما جبريل يذهب ويفهم من مما في نفس الله ويأتي يعبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا القرآن عبارة أو حكاية عن كلام الله وليس هو كلام. فرجع قولهم إلى أن القرآن مخلوق، نفس قول المعتزلة الذين يقولون أن القرآن مخلوق. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، هذا نص على أن القرآن كلام الله. وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله، هذا أيضا نص على أن القرآن كلام الله، ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وكذلك التوراة والإنجيل كلها كلام، يريدون أن يبدلوا كلام الله. قل لم تتبعونا كذلكم قال الله من قبل واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه مختلفون. فمن قال القرآن مخلوق فقد كفر وتوعده الله بسقط، وهذا في نص القرآن سورة المدثر، إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقط، أنه زعم أن هذا القرآن هو قول البشر مخلوق. فإذا هذه كلها فيها إثبات أن الله عز وجل يتكلم، بل إن الكلام من صفات الكمال، لذلك الله عز وجل أبطل عبادة العجل لأنه لا يتكلم. أولم يروا أنه لا يكلمه؟ فالعجل لما كان لا يتكلم إذا لا يستحق أن يكون إله، فكيف تقولون أنتم أيها المعطلة إن الله لا يتكلم؟ إذا وصفتم الله بالنقص ونفيتم عن الله الكمال. وكذلك من الأدلة على أن القرآن الذي بين أيدينا هو كلام الله وتنزيله سبحانه وتعالى، ونزل به الروح الأمين وهو جبريل على نبينا صلى الله عليه وسلم، سمعه من الله، تكلم الله به وسمعه، ثم جاء ونقله إلى جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله وهذا كتاب أنزلناه مبارك، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل، بل على أن القرآن منزل من عند الله وأنه كلامه ووحيه، قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، هذا لسان عربي مبين، أي أن الله سبحانه وتعالى نفى هذه الشبهة التي قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه بشر هذا القرآن وأخذه من أهل الكتاب. فرد الله عز وجل عليهم، كيف تزعمون أنه أخذه من أهل الكتاب وهو لسان عربي فصيح مبين، تعجزون أنتم أن تأتوا بمثله ولا بآية ولا بسورة من مثله. من الأدلة أو الصفات التي ذكرها الله عز وجل أيضا في القرآن، وهي صفة أو إثبات رؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى، وهذا ورد في القرآن وفي السنة في أدلة كثيرة متواترة، وهي أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، وأن هذا من أعظم النعيم الذي يعطاه أهل الجنة، من أعظم النعيم الذي يعطاه أهل الجنة. من ذلك قوله وجوه يومئذ ناظرة، ناظرة مضيئة بهية حسنة إلى ربها ناظرة، أي تنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى الكريم. المعطلة هنا يقولون وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، معنى ناظرة أي منتظرة ثواب ربها، منتظرة ثواب، منتظرها سواء. وهذا الرد عليه من أوجه كثيرة ذكرها في العلم. الوجه الأول